كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه على من يشاء بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الله سبحانه وتعالى جعل اتصاله بخلقه بالنسبة للغة التفاهم محصورة بصور حتى لا تكون كمكالمة البشر للبشر. والله سبحانه وتعالى كما قال إنه علي عن صفات المحدثين حكيم في صنعه. فإذا أراد أن يكلم البشر كلمهم من طريق الوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ليس الوحي من طريق الملك، وليس المقصود بالوحي نزول الملك مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، لأنها جاءت في القسم الأخير أو يرسل رسولا. فإذا الوحي الأول بمعنى الإلهام أو المنام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا إلهاما أو في المنام فيلهم قلبه شيئا من الأشياء. وربما رأى ذلك في المنام وربما كان مما يمر على خلده وعلى سريرته. ومنه أن الله تعالى أوحى إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتا. معنى أوحى إلى النحل ألهمها وعلمها سبحانه وتعالى أن تصنع هذه الصنعة الغريبة فهي في الحقيقة تصنع العجائب بالنسبة لها. النحل عبارة عن ذبابة من الذبابات. شو الفرق بين النحل وبين الزلقة اللي نسميها نحن زلقة، أو الدبر اللي نسميه دبور؟ دبور أكبر من النحل وأقوى منها ويتسلط عليها فيأكلها ويقتلها، ولذلك يحرسون الخلية، خلية النحل يحرسونها من الزنابير حتى لا تتعدى على النحل. ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل فعل النحلة. الإنسان نفسه المخترع العظيم اللي اخترع الأعاجيب ما بيحسن يساوي مثل ما بيساوي النحل. الله سبحانه وتعالى ألهم النحل أن تفعل شيئا، تتخذ بيوتا من الشجر أو من الجبال، تسكن الجبال ومن الجبال، أو تسكن الجبال أو تسكن الشجر، وتصنع لنفسها هذا العش الخاص بهذه الصنعة الغريبة الهندسية التي تحتاج إلى مهندس دقيق التخطيط حتى يستطيع أن يعمل عمل تلك النحلة التي صنعته. ردوا ركابي فلا أبغي به بدلا، ردوا ثيابي فحسب اليوم باديا. خذ عمرك. نعم الثاني سكت شايفه. ما كان لبشر في أصل الاستعداد البشري، أما إذا كان ذلك خاصا خصص الله تعالى به أحد مخلوقاته فيمكن ذلك. كلم الله موسى تكليما، لكن كلمه من وراء حجاب يحجب موسى، والله سبحانه وتعالى لا يحجبه حاجب، وليس له مكان حتى يحجز بينه وبين من يكلمه، ولكن موسى كان محجوبا وطلب حينما رأى ربه يكلمه، طمع في أن يرى ربه سبحانه وتعالى، فطلب من الله تعالى الرؤية وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا لن تراني في الدنيا، وإن كانت التأبيد فهو تأبيد إضافي، يعني في هذه الدنيا لا تراني، أما في الجنة سنرى ربنا إن شاء الله ونكون من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا بذلك وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته، ولا يمكن أن يصيبكم شيء من رؤيته سبحانه وتعالى. ولا يشترط للرؤية ما يشترطه أهل الفلسفة أن يكون هناك أشعة متصلة من الرأي إلى المرئي، وأن لا يكون بينهما حجاب، وبواسطة الضوء أصبحنا اليوم نرى من في آخر الدنيا ونحن داخل بيوتنا وخلف الجدران والسقوف. فإذا لا يشترط للرؤية ما كانوا يشترطونها، ولذلك يمنعون رؤية الله سبحانه وتعالى بحجة أنه لابد وأن يكون بين الرأي والمرء اتصال. نحن اليوم نرى التلفزيون اللي عم يتفرجوا عليه الناس اليوم، عم يشوفوا من البلاد البعيدة ما يرون، فلا يشترط للرؤية الاتصال كما يزعمون. ولذلك نراه سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام كما ترون هذا البدر، كيف ترى البدر؟ لكن لا تستطيع أن تحصر البدر الذي تراه، ولا أن تجعل له حدا تحدده فيه. شايف السماء، شايف البدر، شايف القمر، لكن تعرف شو ترتيب القمر، شو حقيقة القمر، شو حدود القمر، أنت شايفه بس تنعم في رؤية هذا القمر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما ترون هذا البدر، رؤية الله بهذا الشكل. إذا سيدنا موسى ما منع منها لأنها لا تجوز غير ممكنة، ولكن قرار من الله سبحانه وتعالى أنه أنا محجوبون عنه في الدنيا. أما في الآخرة فالمؤمنون ليسوا بمحجوبين عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك من جملة الحرمان الذي لغير أهل الإيمان ما قاله الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناها غيرهم غير محجوب، هؤلاء المعذبون عن ربهم لمحجوبون. ما بدنا نقول نحن نقول عن رؤية عن رحمة ربهم إلى آخره، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا صريح، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. فهي للمؤمنين إن شاء الله نكون ممن يرى الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف من الذي كنا نعبده. وسر عدم الرؤية في الدنيا الامتحان الحثيث، يعني الامتحان الشديد، لأن الإنسان من عادته ألا يؤمن إلا بالمحسوس أو المشاهد، فإذا آمن بالغيب كانت له تلك الفضيلة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، معناته يؤمنون بما غاب عن عقولهم. نؤمن بالجنة، نؤمن بالحساب، نؤمن بالميزان، نؤمن بوجود الله وإن لم نكن نراه سبحانه وتعالى. وسيدنا موسى منع منها في الدنيا، وكذلك في الدنيا منع منها كل الخلق، لكن اختص الله سبحانه وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا بشكل خاص. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه، وبالمنام كما بيقولوها بعض الناس انه عرف الى السماء بالمنام وشاف ربه بالمنام. ما لها خصوصية هذه؟ نحن بنطلق السماء بالمنام كمان، مو خصوصية. اما الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن ان تكون لغيره، اما في المنام فيمكن تطلع السماء يجول يركب طيارة ويسوق الطيارة وهو لساعته ما يسوق حمارة، فالله سبحانه وتعالى في الدنيا قرر ألا يكلم بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إلا وحيا، قلنا ما ليس المقصود مع الوحي بواسطة الملك، لأن هذا جاءت في القسم الثالث من ثلاث أشكال: إما أن يوحي إليه وحيا، وإما أن يكلمه من وراء حجاب، الحجاب على الراعي لا على الله سبحانه وتعالى كما كلم موسى عليه السلام، أو مرسل رسولا كما كان جبريل يأتي للأنبياء فيبلغهم رسالات ربهم. أصبح كلمة وحي قسم ثالث بده يكون هو مثل ما فسر الشارع قال في المنام أو بالإلهام، وهذا كما قلنا حتى للنحل أوحى الله سبحانه وتعالى له ذلك. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، نشاهدك كيف تصنع ونعلمك كيف تصنع، لكن دون أن يرى ربه سبحانه وتعالى بالإله أو إلا من وراء حجاب، إلا وحيا أو إلا من وراء حجاب، يعني في تقدير إلا حتى يكون مستثنى آخر، إلا وحيا أو إلا من وراء حجاب، بأن يسمعه يسمعه كلامه ولا يرى كما وقع لموسى كما قلنا عليه السلام، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل، كان جبريل أمين الوحي، الملائكة لهم وظائف موزعة، كل ملك له وظيفة من الوظائف، مثلا جبريل مختص بالوحي، وأيضا كان ينزل بالعذاب عليه السلام، لذلك كان اليهود أعداء لجبريل وأعداء لميكائيل، كل من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإنه نزله على قلبه، يعني هذول حقدوا على جبريل، ليش نزل على النبي من العرب وما نزل على بني إسرائيل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر، والملائكة مأمورون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجبريل أيضا يبغضونه لأنه كان ينزل أيضا بالعذاب، فيأتي للقرية التي أراد الله تعذيبها فيجعل عاليها سافلها، يقلبها كما قلب بعض القرى وبعض البلاد التي عتت عن أمر ربها واشتد عصيانها، إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه أن يكلمه بإذنه، أي بإذن الله سبحانه وتعالى، وما كانوا يقولون في تبليغ الرسالة، الملائكة معصومون من المخالفين لا يعصون الله ما أمره، إذا كلفه بتبليغ شيء فإنه يبلغه كما أخذه عن الله سبحانه وتعالى بإذنه، أي بإذن الله، ما يشاء الله، إنه سبحانه وتعالى علي عن صفات المحدثين، حكيم في صنعه، يعني يختلف الكلام مع الله مع الكلام مع غيره، لذلك علي عن صفات المحدثين، حكيم في صنعه سبحانه وتعالى، ولحكمة حجبنا عن رؤيته في الدنيا سبحانه وتعالى، وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قالوا من الذي رأى وبلغنا، نقول رأى رسول الله وهو الصادق المصدوق وبلغنا عليه الصلاة والسلام، بدك واحد يشوف مين شاف ورجع حكى، هيك يقولوا الناس الجهال المتجرئين على الله سبحانه وتعالى، سهجان وين راح ورجع عم يحكي خبرنا الخبر، ما بي راح ورجع، ما منيح، ما ضروري إلا كل واحد يروح ويرجع، كفي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدق. وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك، يعني أتى بالصيغة الأولى عام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ثم قال وكذلك كما كان يوحي إلى الرسل من قبلي أوحى إليك جل جلاله، مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد روحا. ما هو الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام والذي سماه الله تعالى روحا؟ قال هو القرآن، وسمي روحا لأن الروح سبب الحياة، حياة الأبدان، والقرآن حياة القلوب، فالروح للقلوب هو القرآن الكريم، والروح للأجساد هي التي يعيش بها الإنسان، فسماه روحا من هذه الناحية، روحا من أمرنا الذي نوحيه إليك، ما كنت تدري، يعني قبل أن ينزل عليك الوحي ويأتيك ما أمرت بتبليغه، ما كنت تعرف ذلك، كما قال له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ولكن الله هو الذي بلغك هذا الخبر وعلمك إياه فأطلعك عليه، أنت ما كنت في ذلك الزمن، ما كنت تدري، تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن ولا الإيمان. الإيمان كان مؤمنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه جبريل، كان شو معنى ما كنت تدري ما الإيمان؟ المقصود تفاصيل الإيمان، تفاصيل شرائع الإيمان، يعني ما كنت تعرف تفصيل الصلاة، تفصيل الصيام، تفصيل الحج، كل ذلك جاءك من تعليم الله سبحانه وتعالى، فرض عليك الصلاة على أمتك وفرض الصيام عليك وعلى أمتك، ما كنت تعرف هذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا من قبل، ولذلك كان يتحمس بغار حراء، يذهب إلى غار حراء ويتعمد يعبد الله سبحانه وتعالى فريدا وحده، وكان يعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، فكان مؤمنا عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ما كنت تدري ما الإيمان، أي كما قال المفسر شرائعه ومعالمه، والنفي معلق للفعل عن العمل، ما كنت تدري ما الكتاب، هو الأصح أن يقال الاستفهام منفي، لأنه ما الكتاب استفهام منفي، الاستفهام تبع ما الكتاب هو الذي علق كلمة تدري عن العمل، لأن تدري تنصب مفعولين، درى تدري تنصب مفعولين، فإذا جاء بعدها ما له الصدارة مثل الاستفهام أو النفي يمنعها من أن تعمل لفظا لكن تعمل محلا، ويسمى هذا تعليقا، الفعل يعلق عن العمل يعني صورة، لكن محل الجملة اللي وراه في محل نصب سد نسب مفعول. فلعل كلمة النفي مقصود منها الاستفهام ما الكتاب، لأن النفي تبع ما كنت سابق على تدري، ما بيعلقها، اللي بيعلقها بده يجي وراها، ما الكتاب ولا الإيمان، أي شرائعه ومعالمه، والنفي يعني والاستفهام في ما الكتاب معلق للفعل عن العمل، وما بعده يعني الجملة التي بعده الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان، الجملة التي بعده سد مسد المفعولين، لأنه مثل ما حكينا درى وتدري تنصر تنصيب مفعولين. ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب، الروح يعني القرآن، أو جعلنا الكتاب، أو كنت تدري ما الكتاب، لأنه قال أرسلنا إليك روحنا، ما كنت تدري ما الكتاب أي الروح أو الكتاب نورا، ولكن جعلناه، ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، والضمير جعلناه على إيش عائل، ممكن يعود على الكتاب اللي ما كنت تدري، أو يعود على الروح وهو القرآن الكريم. ولكن جعلناه أي جعلنا الروح أي القرآن، أو جعلنا الكتاب والمعنى واحد، جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ومن طبع النور الهداية، ألا إذا انطفى الضوء ما بنعرف مين بدنا نمرق، مو هيك؟ فإذا شعل الضوء اتضح الطريق، والنور هو سبب الهداية، ولذلك سماه نورا نهدي به من نشاء. فالهداية بسبب النور، النور إما أن يكون بصري وإما أن يكون قلبي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شو معنى النور؟ يعني اللي الله ما بيجعل الهداية في قلبه ما في شيء يهديه، لا يهديه غير الله. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. نورا نهدي به من نشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله على الهداية، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإنك لتهدي، الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنك يا رسول الله لتهدي، يا محمد لتهدي، تدعو بالوحي إليك، تدعو إلى صراط مستقيم. جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت، وجاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وليس هناك تناقض بين أنه لا يهدي وبين أنه يهدي. إذا كانت الهداية بمعنى الدلالة على الطريق والبيان فالنبي يهدي، وإذا كانت الدلالة بمعنى التوفيق فالتوفيق بيد الله وحده، ليس بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو حرص على هداية إنسان والله ما أراد هدايته لا يهدي، لا يهدي. من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قال هنا وإنك لتهدي بمعنى تدعو بالوحي إليه بسبب ما يوحى إليه، تدعو إلى صراط طريق مستقيم وهو دين الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم يعني دين الإسلام. النصارى واليهود الأخباس يقولوا أنتوا لساعتكم ضالين، عم تقولوا اهدنا الصراط المستقيم، ما اهتديتوا لسه. لكن هي شو معنى اهدنا؟ ثبتنا، ثبتنا على الهداية معناها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، شو معنى آمنوا؟ يعني اثبتوا على إيمانكم. يا أيها الرجل المستقيم استقيم، نبي مستقيم ولا مو مستقيم؟ مستقيم. قال له سبحانه وتعالى استقيم كما أمر، أمره بالاستقامة مع أنه عليه الصلاة والسلام مستقيم. والمقصود التثبيت على ما هو عليه من الاستقامة، إلى صراط طريق مستقيم وهو دين الإسلام. وكان طريقا مستقيما بين منحرفين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. دين الإسلام دين الاعتدال، دين الاعتدال لا يريد منك أن تميل إلى جهة واحدة ميلا واحدا، في كل الأمور يريد منك الوسطية، والوسط ثم من الوسط العدل المعتدل. كذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم من وسطا يعني عادلة، جعلناكم أمة وسطا عادلة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها. كل عم يأمرنا سبحانه وتعالى بالاعتدال. فترة الشجاعة حماقة، وعدم الشجاعة اسمه جبن، فينبغي ألا يكون شجاعا أحمق ولا أن يكون جبانا رديدا يخشى كل شيء أجبن من صافر. لازم يكون عنده شجاعة لكن بمحله، عنده كرم بمحله، عنده سخاء بمحله. ليس من الكرم أن تحمل مالك وتكبته هيك يا الطريق، يلي بده ياخذ ياخذ يا جماعة، أنا زاهد بالدنيا وأنا كريم. هذا مو كريم، هذا اسمه أحمق، اسمه مقدر، هذا يحجر عليه، اسمه سفيه باللغة الفقهية، اسمه سفيه مبذر، يحجر على ماله، ماله الخاص يحجر عليه، ما بصير يتصرف فيه. بدنا نحط عليه قجل، واحد يستلم امواله ويصرف عليه. انت اليوم ما عندك اكل، خذ هي حق اكل، شري اكل. اما يعطيه كل المال اذا كان مبذر، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. قال ولا تبذر تبذيرا، وين؟ لا ينبغي أن تبذر، ينبغي أن يكون معتدلا في النفقة. وليس من الإسراف أو التبذير أن تنفق في سبيل الله ما أكثر، بدليل أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله، ما أنه النبي بذر ولا أنه أسرف، أنفق كل ماله والله رضي عنه بذلك. نزل جبريل فبلغه أن الله قد رضي عنه بإنفاقه. قال أنت راض عن ربك بفقره؟ تعرفوا القصة. فمعناته لو كان في طريق الخير اسمه تبذير ما كان أقر سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على إنفاق كل ماله. لكن في السبل الأخرى غير سبيل الخير كمان عليه واجب، وعم يترك الواجب ويؤدي النفل. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. واحد مو مصلي الصبح وهتروح عليه صلاة الصبح وقعد يتنفل، إجا على باله يتنفل، يصير يصلي قبل الفريضة. واحد عليه دين بياكل الدين على اصحابه وبيروح بفرع الفقراء والمساكين، مقبول يا الشغله مو مقبول؟ ايوه. فلا يقبل الله نافله حتى تؤدى الفريضه. هذا المبذر ولو بماله الخاص بنحجر عليه. إيه ما بدنا نحكي بالسياسه، شو رايك في اللي عم يبذروا بمال الامه ويضيعون؟ مو مالهم الخاص، مال الأمة عم يضيعوه بالرفاهية والشهوات ويعطوه الأجانب، شو رأيك فيهم دول؟ لازم نحجر عليهم ولا ما لازم نحجر عليهم؟ لازم ما نمكنهم من الصرف، لازم نحط على إيدهم من يملك الصرف. ايوه. فعلى كل حال حضرة الحق جاءنا بهذا الدين الوسط مثل ما قلنا، دين الاعتدال بين الإسراف والتبذير وبين البخل والشح. وكما قال الشاعر: إلى فرق قصد الأمور ذميم، يعني الصراط المستقيم هو الصراط المستوي، لا يميل إلى هذا ولا يميل إلى هذا. أيوة. الزوجة، الزوجة اللي عند منا ما لازم كمان تميل كل الميل، مو هيك؟ ولا تميل كل الميل فتجعلوها كالمعلقة للزوج الثاني، فتذروها كالمعلقة. نعم، عند زوجتين بيميل لوحدة كتير كتير والثاني بيجرها، يجوز؟ ما بيجوز، ليعتدل بيناتهم. فعم يقول له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، طريق مستقيم وهو دين الإسلام. وكما بيقول ولا بالعبارة الدارجة، الدين الإسلامي دين الوسطية، بدال الوسطية دين الاعتدال، والمقصود بالوسط العدل. جعلناكم أمة وسطا أي عادلة. شو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الله، يعني الذي جاءك من التشريع السماوي، هذا الصراط المستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مالك كل شيء ملكا، له كل هذه الأشياء ملكا، هو مالكها فهو خالقها وهي له عبيد سبحانه وتعالى. لأنه في مثل ما حكينا قبل المرة، في مالك من الملك بمعنى متصرف، مثلا الحاكم، الحاكم مالك أو الملك مالك، لكن مو مالك بمعنى الملك، بمعنى متصرف، يحسن يأمر بنا بس بيحسن بيعزل بيشتريها. إلا إذا واحد مستعبد مثل فرعون، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، لكن ضعف الرعية واللي خلى يصل لما وصل إليه. فاستخف قومه فأطاعوه، وين فرعون استخف قومه فأطاعوه، لأهم عم إيش عم يأمرون عم يتمرون، صار يحكم فيهم كما أراد. أيوة. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ملكا وخلقا وعبيدا، ألا إلى الله تصير الأمور. يعني بالنتيجة المرجع لوين؟ المرجع إلى عند الله سبحانه وتعالى. فيعطي المحسن جزاء إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، والله سبحانه وتعالى عادل. ولذلك جعل الدار الآخرة تتميما للدار الدنيا، لأن الدار الدنيا فيها ظالم وفيها مظلوم، وهي فيها متعدي، في من نتعدى عليه. أنت بدأ يتحقق العدل لابد من دار أخرى متممة للدار الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ما يصير واحد يضيع حقه، لا يظن الواحد إذا ضاع حقه بالدنيا يضيع حقه عند الله، بالعكس كل ما كان له عند الناس حساب مربح. وهيك أتدرون من المفلس؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالوا المفلس، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا دينار. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد ظلم هذا، ضرب هذا، تعدى على هذا، شتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت بالدالة ونفذت، نفدت حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته. ثم يؤمر به فيقذف في النار. هذا المفلس، هذا المفلس، نسأل الله العفو له. أما إفلاس الدنيا سهل، إفلاس الدنيا سهل. شو بدهم؟ بدهم يوزعوا عليه أملاك ويوزعوا عليه أملاك. على كل حال حيشتري الأملاك ويمشي، ما حياخذ معه شيء. وما المال والأهلون إلا ودائعه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. كل اللي عندك يا أبو قاسم عواري، شايف السلوك اللي حاطه الحطه؟ حاطه أنت بس مو تبعك. بعد عمر طويل إن شاء الله ربي يمد حياتك ويشلعوك. يا حدا بياخذ الطربوش معه والطائية معه كله بيشلعوه، يا خاتم اللي بإصبعته والسلوم من إصبعته، مو هيك؟ ما بيخلوا شيء أبدا. اللهم اعفو عنا فإنك عفو كريم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك. ما بعرف الوقت خلص ولا لا، بس الصورة خلصت. هلا الصورة اللي بعد منها صورة الزخرف، وكل الدنيا سخارف. عائشة رضي الله عنها ما زعم أن محمد رأى ربا فقد أعظم الكل على الله. أي ما كانت عائشة، ما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جابوها العلماء لكن ردوا عليها. إنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام عرج به من مكة، وإنما تم زواجه بعائشة في المدينة، ما كانت عائشة موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به عدة معاريج روحية، أما المعراج الوحيد الذي عرج به الأصح أنه بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا إذا كان بالروح فقط أو بالمنام فقط ما بقى له ميزة، كل إنسان يشوف منام. نعم وهذا الموضوع أنه عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، ما رأى بعينه الله سبحانه وتعالى هذا يوم. هو أصدق من عائشة عليه الصلاة والسلام، هو اللي خبرنا أنه رأى ربه ونحن نصدقه. نحن راح نشوفه كمان إن شاء الله. بالنسبة للآخرة إن شاء الله أعظم من دخول الجنة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الصلوات على أبعد المخلوقين وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات، كلما فشعك وأكره ذاكر وقفت عن ذكرك وذكر الله فمجد الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالح، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، واختم الصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك علما نافعا ويقينا صادقا، ونسألك العفو والعافية. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.